ثم هناك. هذا سؤال أتى من فرنسا قريب من السؤال السابق، يقول: لعل من الأمور التي يقصد بها المفجرون بتفجيرهم أن هذه التفجيرات من الوسائل التي تثير انتباه المسؤولين للحد من مظاهر الفساد في البلاد الإسلامية، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فما السبيل للتقليل من ذلك؟ لا يعالج الشر بعلاج أكثر شرا منه، ولم تكن الجرائم وسيلة لفتح المجتمعات ويعتقد جريمة ويقصد بها تطهير المجتمع من الشر، إنما جلب الشر إراقة نفس معصومة بغير حق أشد من جوال الدنيا. فهؤلاء الذين يفجرون في منازل وطرقات ودوائر حكومية لا يمكن أن يوصف عملهم بأنه عمل يرجى منه قمعا باطل ونصر نصر الخير، بل هذا ضلال مبين وشر وضلال وفتنة.